الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا رجل طلق امرأته طلاقا بائنا ثم أراد أن يتزوج أختها، فهل يجوز ذلك؟ نعم يجوز. أحسنت. خالة الأم هل هي من المحرمات؟ نعم. أحسنت. نعم. أحسنت. نعم. هل يجوز الجمع بين المرأة وبنت أختها؟ لا يجوز. لا يجوز. تزوج رجل بزوجة ابنه بعد أن طلقها لابن. تزوج زوجة ابنه بعد أن طلقها لابن. هل العقد صحيح أو باطل؟ غير صحيح. غير صحيح. حسن. العقد باطل. له أخت من الرضاعة. هذه الأخت لها بنت أراد أن يعقد عليها، فهل يجوز ذلك؟ لا يجوز. لا يجوز. أحسنتم. بارك الله فيكم. تفضل شيخ الإسلام الأبيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ محمد بن حسن بن علي البشار رحمه الله تعالى: وحرموا مبتوتة ممن أبت إلا بوطئ في نكاح قد ثبت، إن غيب الكمرة بنت شاري من غير مانع ولا إنكار، مكلف بعلمها في القبل لا قاصدا تحليلها للبعل، للحر والعبد نكاح أربعة حرائرات بصداق مجمعة، وجاز للعبد نكاح الأمة من غير شرط ما عدا مسلمته، والحر لا إلا إذا ما أسلمت، إن عديم الطول إذا خاف العنت، وامنع نساء مشركات ما خالا حرات أهل الكتب مع كره على من تحته كخمسة فيسلمي، يختار أربعا إذا لم تحرمي، عليه إحداهن وأن يجمع أختين أو أما وبنتا فامنعا، والمس للأم يفيد الإبنة والعقد للبنت لأم فوتا، ويفسخ العقد بملء الزوجة لزوجها والعكس أيضا فاثبتي. أحسنتم. بارك الله فيكم. قال رحمه الله تعالى: وحرموا مبتوتة ممن أبت إلا بوطئ في نكاح قد ثبت. وحرموا مبتوتة، البت قطع العصمة بين الزوجين، والمبتوتة المطلقة ثلاثة، ممن أبت من الزوج الذي أبتها بأن طلقها ثلاثة، إلا إذا تزوجت زوجا بعده بالشروط الآتية التي سيذكرها الناظم. والأصل في هذا قوله تعالى: الطلاق مرتان، إلى أن قال: فإن طلقها، يعني الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ما الشروط؟ قال: إلا بوطئ. أما إذا تزوجها الزوج الآخر ثم طلقها قبل أن يطأها فلا تحل للأول، لحديث امرأة رفاعة القرظي في الصحيحين لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، كنت تحت رفاعة فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. هذه كناية عن الوطن. قال: إلا بوطئ في نكاح، أي نكاح صحيح قد ثبت، أي في نكاح لازم، في نكاح يلزم الزوجين ابتداء أو بعد الإجازة، فلا تحل بوطئ محجور كعبد أو سفيه لم يأذن له وليه في العقد. سبق قوله: أوقف على رضا ولي كالأبي عقد سفيه أو رقيق أصبي. عقد السفيه غير لازم حتى يجيزه وليه، فإذا عقد السفيه قبل إجازة الولي ثم وطئ ثم طلق أو لم يجيزه الولي، فهنا هل تحل للأول؟ جاب: لا تحل، إلا إذا وطئها بعد إجازة الولي. ثم قال رحمه الله: إن غيب الكمرة بانتشار من غير مانع ولا إنكار. لا زال يذكر الشروط. إن غيب الكمرة، الكمرة كالحشفة وزنا ومعنى، وهي رأس الذكر، وإنما سكن الميم هنا للضرورة، هي إدخال الحشفة في الفرج، بانتشار بقيام الذكر. فإن غيب الكمرة بدون انتشار فلا تحل للأول، لأنه لم يذق عسيلتها التي هي لذة الجماع. وهذا معنى قولها: وإن معه مثل هدبة الثوب. كنت بهذا عن أنه لا يقدر على الوضع. هدبة الثوب طرفه الذي لم ينسج، هذا الذي تراه في طرف الإحرام. قال: من غير مانع شرعي كحيض أو نفاس أو صيام أو اعتكاف أو إحرام بحج أو عمرة، فإن وطئها في المانع الشرعي لم تحل الأول، لأن الوطأ في الحيض وما ذكر معه منهي عنه، والمنهي عنه معدوم شرعا. والقاعدة أن المعدوم شرعا ماذا؟ كالمعدوم حسا. أحسنت، المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. فكأن هذا الوطأ لم يكن، كأنه ما حصل. ولا إنكار، ولا إنكار للوطأ، فإن أنكر أو أنكر أحدهما لم تحل. مكلف فلا تحل بوطئ الصبي بعلمها، بعلمها بالوطئ، فإن وطئها في حال نوم أو إغماء أو جنون لم تحل به للأول. في القبل لا في الدور، لأنه منهي عنه والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا. لا قاصدا تحليلها للبعل، لا قاصدا بالزواج بها تحليلها للبعل للزوج الأول، فإن قصد التحليل فلا تحل للزوج الأول، لأنه منهي عنه. هذا النكاح، نكاح التحليل، منهي عنه، والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا. وقد ورد في نكاح التحليل حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. المحلل الذي يتزوج المطلقة ثلاثا ليحلها لزوجها الأول بوطئه. ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له، لا قاصدا تحليلها للبعل. والمعتبر نية المحلل، ونية المطلق ونيتها لغو. ثم لما فرغ من الكلام عن المحرمات انتقل يتكلم عن التعدد. قال: والحر والعبد له أن يجمع حرائرات في نكاح أربعة. الحر بالإجماع، والعبد على مشهور المذهب له أن يجمع في عصمته أربع حرائر، وهذا مشروط بالعدل. قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. والحر والعبد له أن يجمع حرائرات. الحرة تجمع على حرات وعلى حرائر، لا تجمع على حرائرات. المقصود أنه له أن يجمع أربع حرائر، مسلمات كنا أم كتابيات، في نكاح في عقد واحد أو عقد متفرق، أربعة. ثم قال: وجاز للعبد نكاح الأمة من غير شرط ما عدا مسلمة، ما عدا مسلمة. الأصل نصب ما بعد ما عدا. ورد الجر على قلة، قال ابن مالك: وبعد منصب، وانجرار قد يرد. يجوز للعبد أن يتزوج الأمة من غير شرط غير إسلامها، يعني لا يشترط خوف العنت، ولا يشترط أن لا يجد حرة، وإنما يشترط الإسلام. قال: والحر لا يجوز له أن يتزوج الأمة المملوكة لغيره إلا إذا ما أسلمت، ما زائلة. الشرط الأول أن تكون مسلمة. إن عدم الطول، وهو المال الذي يتزوج به الحرة، إذا خاف العنت أي الزنا. والدليل على هذا الحكم أن الحرة لا يجوز له أن يتزوج الأمة المملوكة لغيره إلا بهذه الشروط الثلاثة: أن تكون مسلمة، وأن يخاف العنت، وأن يعدم الطول، الدليل على هذا قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. ومن لم يستطع منكم طولا، هذا قوله إن عدم الطول. من فتياتكم المؤمنات، هذا قوله إلا إذا ما أسلمت. وفي آخر الآية: ذلك لمن خشي العنة منكم، هذا قوله إذا خاف العنة. فلا يجوز للحر أن يتزوج أمة إلا بهذه الشروط الثلاثة. قال: وامنع نساء مشركات ما خلا حرات أهل الكتب مع كره على. لا يجوز للمسلم أن يتزوج امرأة مشركة، ولا تمسكوا بعصم الكوافر، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. قال: ما خلا حرات أهل الكتب مع كره على، يستثنى من ذلك الحرة اليهودية أو النصرانية، لقوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات، إلى قوله: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. قال: مع كره على، يجوز أن ينكح يهودية أو نصرانية حرة مع كره على. كره ذلك الإمام مالك. لماذا؟ لأنها تتغذى بالخمر والخنزير، وقد تغذي ولدها بهما. وقد تزوج حذيفة رضي الله عنه يهودية فكتب إليه عمر: طلقها. فكتب إليه: لما، أحرام هي؟ فكتب إليه عمر: لا، ولكن أخشى أن تعاطوا المومسات منهن، أي الفاجرات الزانيات. فيجوز أن ينكح المسلم يهودية أو نصرانية حرة مع الكراهة، خاصة في هذا الزمان تزداد الكراهة في هذا الزمان. قال: من تحته كخمسة فيسلم، يختار أربعا إذا لم تحرم عليه إحداهن، أو أن يجمع أختين أو أما وبنتا فامنعا. من أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة فإنه يختار أربعا منهن ويفارق سائرهن. والأصل في هذا حديث غيلان بن سلمة لما أسلم وتحته عشر نسوة فأسلمن معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن أربعا. لكن محل ذلك قال: إذا لم تحرم عليه إحداهن بقرابة أو رضاع أو مصاهرة، كان متزوجا بنت أخته من الرضاع مثلا فيفارقها لا يبقى معها. كذلك لو كانت زوجة أب مثلا، أو كانت أختا من الرضاعة. قال: أو أن يجمع أختين، إذا كان تحته أختان فليس له أن يمسكهما، لا بد إذا أراد إمساك إحداهما أن يفارق الأخرى. وهذا حصل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لفيروز الديلمي رضي الله عنه، فإنه قال: يا رسول الله، إني أسلمت وتحتي أختان. قال: طلق أيتهما شئت، أو أما وبنتا فامنعا، أو غيرهما من كل محرمتي الجمع. لا يجوز أن يبقي تحته من يحرم أن يجمعها إليها. والاختيار قال: فامنع، الاختيار الذي يؤدي إلى الجمع بين محرمتي الجمع ممنوع. قال: والمس للأم يفيت الابنة، المس للأم بالجماع أو بمقدماته يفيت الابنة، لقوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. والعقد للبنت لأم فوت، بمجرد العقد تحرم عليه الأم، لقوله تعالى: وأمهات نسائكم. إذن العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. العقد وحده على البنات يحرم الأمهات، ولا تحرم البنات إلا بالدخول بالأمهات. والعقد وحده على البنات محرم لكل الأمهات، وإنما يحرم البنات تلذذ الزوج بالأمهات. ثم ختم بمسألة تتعلق بالرقيق. قال: ويفسخ العقد بملك العرس لزوجها واحكم به في العكس. المرأة التي زوجها عبد مملوك لغيرها، إذا ملكته بشراء أو هبة أو إرث أو غيرها، إذا ملكته فسخ عقد النكاح بمجرد الملك لتنافي الحقوق، لأن ملكها له يقتضي أن تنفق عليه نفقة الرقيق، وكونه زوجا لها يقتضي أن يكون هو الذي ينفق عليها. لكن إذا اعتقته فصار حرا جاز له أن يتزوجها. قال: واحكم به في العكس، زوج لأمة مملوكة لغيره إذا ملكها فسخ النكاح وتكون سرية له بعد أن كانت زوجة. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. وإياك.